بعد أيها المسلمون عباد الله، فهذا يوم من أيام الله عز وجل يفرح المؤمنون فيه بنصر الله، بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها في الأرض المباركة أرض فلسطين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. بعدما أظهر أهل الإسلام في فلسطين عزة وإباء وشموخا وتضحية وصبرا وثباتا، وأروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، وكانوا بحق جنود محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بذلوا دماء وأموالا وتضحيات، لكن ذلك كله هين في جنب الله عز وجل.